فرقهم باعد بين أجزائها، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز، مسألة سهلة يسيرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الأمر في غاية السهولة واليسر، لا يحتاج إلا أن يأمر الله سبحانه وتعالى هذه الأجساد تجتمع، حتى ولو كان بعضها في حواصل الطير وبعضها في بطون الوحوش وبعضها في ثنايا الأرض وبعضها في غياهب البحار، كلها تجتمع بأمر الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون في العام الماضي أنه مر بنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه خبر عن بعض الأقوام السابقين، وأن رجلا كان منهم مقيما على المعاصي، كان لا يفتر عن المعصية والفجور، وعندما حضرته الوفاة دعا أبناءه وأمرهم إذا مات أن يحرقوه، أن يحرقوا جسده وأن يذروا هذا الرماد في كل مكان في البر والبحر. فلما مات صنعوا به ذلك، فأمر الله سبحانه وتعالى البحر فأخرج ما فيه، وأمر الأرض فأخرجت ما فيها، فجمعه وأعاده مرة أخرى وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. فأدخله الله الجنة. أين يذهب العبد من ربه؟ أين يذهب؟ هل هناك كون آخر؟ هل هناك إله آخر يلجأ إليه يحتمي به؟ لا، الإله واحد، وكل ما في الكون في قبضته وتحت أمره، تحت أمره. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أين تذهب؟ ولهذا كان اليقين الجازم سمة الإنسان المؤمن، اليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، واليقين بإعادة الأجساد هذه بعد فنائها، وأن هذا الأمر ليس بمستغرب، لأن الذي قدر على خلق هذه الأجساد ابتداء قادر على إعادتها، قادر على إعادتها. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يكتشف بعض هذه الأسرار، أسرار القدرة الإلهية، مسألة مجرد كلمة يجتمع بها كل شيء. فلما رأى إبراهيم عليه السلام ذلك ازداد يقينا إلى يقينه، وازداد إيمانا إلى إيمانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد بهذا أن يدفع ما قد يعلق ببعض الأذهان من اتهام إبراهيم عليه السلام بالشك في قدرة الله. لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا، لو كان إبراهيم وهو من هو قربا من ربه ومعرفة بحقه ومحاجة ومجادلة عن ذات الله سبحانه وتعالى وردا على الكافرين والمعاندين، لو كان إبراهيم شاكا لكان من بعده أولى بالشك. ولكن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا، ما كان شاكا. فسؤال إبراهيم عليه السلام لم يكن من باب الشك في قدرة الله، وإنما كان من باب الرغبة في زيادة الإيمان وزيادة الاطمئنان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لوطا أيضا وقال: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. عندما آذاه قومه لوط عليه السلام، وعندما حادوا عن أمر الله سبحانه وتعالى، وكان يذكرهم بالله فلا يستجيبون له، قال: يا قوم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقوله أو آوي إلى ركن شديد المقصود به أنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ف فالذي يلتجئ إلى الله يأوي إلى ركن شديد كما فعل لوط عليه السلام، وهذا منقبة له عليه السلام. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في معرض الثناء على لوط عليه السلام، فإنه عندما اشتد عليه أذى قومه أوى إلى ركن شديد، أوى إلى عزة الله سبحانه وتعالى وقدرته وجيرته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة الثالثة أيضا: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه السلام بعد أن حصل له ما حصل من الابتلاء والامتحان والفتنة، من الابتلاء بكيد إخوته وإلقائه في الجب وأخذ بعض الناس له وبيعه، وبعد أن راودته امرأة العزيز عن نفسها فأبى ذلك واعتصم بالله سبحانه وتعالى، وبعد أن ألقي في السجن هذه المرأة بعد أن افتضح أمرها أرادت أن تصل إلى يوسف عليه السلام، أرادت أن يواقعها فأبى ذلك، فأرادت أن تمكر به ونقلت إلى الملك أن هذا الرجل يريد أن يفسدها أو أن يفجر بها، وتحيلت بحيل ماكرة حتى أدخلت يوسف عليه السلام إلى السجن، حتى أدخلت يوسف عليه السلام إلى السجن، وقد هددته بذلك وتوعدته ونفذت ما توعدته به: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هل استجاب يوسف عليه السلام لهذا التهديد؟ لا، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قصة يوسف عليه السلام قصة معروفة، وحدث أن الملك رأى رؤيا فعرضها على خاصته وحاشيته ورجال مملكته فلم يعرفوا تأويلها، وكان هناك بعض من يتصل بالملك كان مسجونا مع يوسف في السجن ثم خرج، وكان يعرض على يوسف عليه السلام بعض رؤاه فكان يوسف يعبرها له. فعندما جاء وقت خروج هذا الرجل الذي كان مسجونا مع يوسف قال له يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، عند الملك، اذكر له شيئا من حالي. فنسي هذا الرجل، لفته الدنيا فنسي أن يذكر يوسف للملك، ولما جاءت هذه الرؤيا التي احتار فيها الجميع تذكر هذا الرجل، تذكر يوسف ذلك السجين الرجل الصالح، قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه، أنا أعلم كيف يمكن أن تؤول هذه الرؤيا. فجاء إلى يوسف في السجن وعرض عليه الرؤيا فعبرها يوسف عليه السلام، فرجع الرجل وأخبر بها الملك، أخبر بتعبير هذه الرؤيا الملك. ماذا قال الملك؟ قال: ائتوني به، فجوه من السجن وهاتوه. فلما جاءه الرسول، هل سارع يوسف عليه السلام للخروج من السجن؟ فرصة، السجين الذي تطول مدة سجنه يتمنى أن يخرج عنه في أي لحظة، ولكن يوسف عليه السلام لما جاءه الرسول ما أحب أن يخرج سريعا، لأنه دخل السجن بتهمة، ولو خرج بشفاعة الشافعين ربما سبق إلى بعض الأذهان أنه كان هناك شيء من هذه التهمة وأن هذه التهمة حقيقية أنه أساء إلى زوجة الملك أو نحو ذلك، فأراد أن يثبت براءته قبل أن يتعجل في الخروج. قال ارجع إلى ربك، قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأل أولئك النسوة هل يعلمنا عن يوسف عليه السلام ما يقدح في دينه، ما يقدح في خلقه، ما يقدح في مروءته. فسئل النسوة قلنا ما علمنا عليه من سوء، شهادة ما علمنا عليه من سوء. وعند ذلك قالت امرأة العزيز، هذه المرأة التي تسببت في سجنه، أنا راودته عن نفسي، هو لم يراودني، أنا التي راودته، وإنه لمن الصادقين. تبرئة كاملة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لما تم ذلك ليوسف عليه السلام قبل بالخروج، قبل بالخروج. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يذكر فضيلة عظيمة ومنقبة كبيرة ليوسف عليه السلام، وهي أناته وصبره حتى يثبت براءة نفسه، ما تعجل، لأنه لو تعجل ربما أساء لنفسه بهذه العجلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى طبائع النفوس البشرية، يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني بمجرد أن يأتي الداعي يقول أخرج من السجن لسارعت في الخروج، ولكن يوسف عليه السلام ما كان متسرعا، ما كان متسرعا، تريث حتى ثبتت براءته وحتى أيقن بها الناس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. وهذا الحديث فيه بيان لنبوة إسماعيل عليه السلام، أن إسماعيل عليه السلام نبي من أنبياء الله، وهذا محل الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب الأنبياء. في هذا الحديث بيان لفضيلة تعلم الرمي، لفضيلة تعلم الرمي، وأن إسماعيل عليه السلام كان راميا، وهذا إنما عرف من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بنفر من قبيلة أسلم، القبيلة المعروفة، مر بهم وهم ينتظلون، أي يتدربون على الرمي. الانتظال هو الرمي بالسهام وما شابهها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشجعا لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني هذا فيه إحياء لسنة أبيكم إسماعيل عليه السلام، حثهم على الرمي. وقد ورد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الرمي في حديث آخر صحيح، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا لا يعني أن القوة محصورة في الرمي، ولكن الرمي يعني إتقان، ولكن إتقان الرمي من أظهر فنون الاستعداد ومن أظهر فنون القوة، لأن الوسائل الأخرى بدون إتقان الرمي لا تفيد، لا تفيد. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم الرمي، لأن الناس بحاجة إلى جهاد أعدائهم، وبحاجة إلى الدفاع عن دينهم، وبحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فلذلك حضهم النبي عليه الصلاة والسلام على الرمي. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف رأى في أحد الفريقين ضعفا، فأراد أن يحثهم وأن يزيد في تشجيعهم حتى يقبلوا على تعلم الرمي أكثر مما هم عليه، فقال: وأنا مع بني فلان. ما كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أحد من أصحابه محاباة ولا إحن ولا بغضاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة الأب الحاني. فلما سمع الفريق الآخر قولة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، عندما قال: وأنا مع بني فلان، الفريق الآخر رفعوا أيديهم، تركوا الرمي. فسألهم: ما لكم؟ قالوا: كيف نرمي؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ هذا لا يليق، إن ظهرنا عليهم وتفوقنا كان في هذا إساءة للأدب معك، وإن لم نظهر عليهم وغلبنا وهزمنا فذاك ليس بجهودهم وإنما لكونك أنت معهم، فنحن لا نستطيع أن ندخل في هذه المغامرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تطيبا لخواطرهم: ارموا وأنا معكم كلكم، لست مع بني فلان خاصة، ولكن أنا معكم، يعني أنا أشجعكم جميعا. وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تطيب خواطر أصحابه وعلى حثهم على الخير. ولا شك أن الأمور النفسية والمؤثرات هذه التي تعرض لها قد تؤثر في تقدم الإنسان، قد تؤثر في استفادته، وقد تؤثر والعياذ بالله في نفوسه عن الحق وانصرافه عنه. ولهذا ينبغي أن نحرص دائما على هذه الأمور حتى وإن كانت يسيرة في نظرنا. ولهذا ينبغي للإنسان في تربيته لأولاده أو في تعليمه لتلامذته أو نحو ذلك أن يراعي جانب المساواة بينهم وأن يعدل بينهم. ولهذا ورد في بعض الآثار في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله في العدل بين الأولاد، قال: حتى في القبل، يعني إذا قبلت ولدا من أولادك والآخر الصغير ينظر إليه فقبله أيضا، لأن هذه القبلة لأحدهما قد تؤثر في نفس الآخر، وقد يظن أنك تحابي هذا، وقد يظن أنك لا تحبه، وقد يترتب عليها أمور كثيرة، قد يهرب من البيت أو قد يلحق بنفسه الضرر إلى آخره، وقد تبقى هذه المسألة في نفسه حتى يكبر. ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على التسوية بين أولاده في العطية وفي الحب وفي الرعاية، كل على قدر حاجته. ولا شك أن رعاية الصغار ليست كرعاية الكبار، لأن الكبير عاقل بلغ رشده وحصل أشده، فهذا لا يتأثر غالبا من تقبيل أبيه لأخيه الصغير، لكن إذا كانوا متقاربين في السن فينبغي أن يعدل الإنسان بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فوت هذا الموقف، ما قال: أنا رأيت في بني فلان ضعفا فلذلك قلت أنا معهم، قال: أنا معكم كلكم، أنا معكم كلكم. ولهذا أيضا نظائر في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما ثبت في غزوة حنين، التي قاتل النبي عليه الصلاة والسلام فيها هوازن وبعض قبائل العرب المتعاونة معهم، عندما غنم الغنائم الكثيرة من هذه الغزوة أعطى منها أعطيات كبيرة للمؤلفة قلوبهم ولغيرهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودافعوا عن دينه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تقوم دولة الإسلام في بلدهم، ولم تظهر عزة الإسلام ومنعته إلا بعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلده. مع ذلك لم يعطهم النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم تلك الغزوة شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، قالوا يعطي الناس ويمنعنا كيف؟ فأنه وقع في أنفسهم شيء، فأحس النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فجمعهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم حتى قرر لهم جملة من الأمور التي لا ينكرونها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الآن هؤلاء الذين حضروا المعركة بماذا سيرجعون؟ غاية ما يحصله كثير منهم أنهم يرجعون ببعض المغانم، يأخذوا له جملا أو يأخذوا له بعض الشياه أو بعض المتاع إلى آخره، لكن أنتم بماذا ترجعون؟ العرب في بقية أطراف الجزيرة وأهل مكة في مكة يرجعون بأمثال هذه الأشياء، لكن أنتم بماذا ترجعون؟ تفكروا، ترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم. قالوا: رضينا. إذا كانت القسمة على هذا النحو فنحن الفائزون. ولهذا يقول النبي عليه السلام مطيبا لخواطرهم: إني لأعطي أقواما وأدع آخرين لما أرى في نفوسهم من الهلع والجزع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا تنشيط لهم، في هذا من التثبيت وذكر الفضائل والثناء عليهم ما يغنيهم عن متاع الدنيا الزائل. وهذا كله كما قلنا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تطيب خواطر أصحابه وشحذ هممهم والبعد عن المؤثرات النفسية التي قد تفل عزائمهم وقد تضعف جهودهم وقد تورث في أنفسهم البغضاء والضغينة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.